بداية الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذه الدروس هي عبارة عن سلسلة مترابطة بعضها ببعض، نتحدث من خلالها عن أشراط الساعة ومظاهر اليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا أجلا مقدرا ووقتا محددا لزوالها والقدوم على الأجل المحتوم الذي فيه تقوم الساعة فيبعث الناس ويجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. هذا وإنما بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى قليل، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي لفظ قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. إن هذا الحديث يمثل هذه الدنيا بيوم من أيامها، فيكون ما مضى من عمر الدنيا والزمن السابق كما بين صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ويكون ما بقي من الزمن ومن عمر الدنيا حتى تقوم الساعة، هذا في وقته عليه الصلاة والسلام، كما بين العصر إلى المغرب. فإذا جاء الوعد المكتوب، الوعد الحق، أذن الله سبحانه بانصرام هذه الدنيا وانتهاء أمدها، وهنا تقوم الساعة ليرد الناس إلى مولاهم الحق فينبئهم بما كانوا يعملون. ولحكم عظيمة إخواني لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقد اختص سبحانه بعلم الساعة، فلا يعلم وقت قيامها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن من رحمته العظيمة سبحانه بهذه الأمة أن حذرهم من أهوالها وخوفهم قربها، كما قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، كما حذرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قرب الساعة ودنو أجلها، فقال: بعثت أنا والساعة جميعا كادت أن تسبقني. وهذا يدل على قربها وسرعة حلولها، ولأن قيام الساعة لا يعلم وقته أحد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى رحمة منه وتفضلا لذلك أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعه وحلول أجله، حتى إذا رآها الناس علموا قرب الساعة وآمنوا بدنوها واستعدوا لما سيقدمون عليه، كما قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. هذا وإن لوقوع هذه العلامات فوائد عظيمة في حياة المؤمن، منها أنها سبب لتثبيت المؤمنين، فإنه إذا ذكر شيء من أماراتها وأشراطها ورأوا وقوع ذلك الشيء علموا يقينا أن الساعة آتية لا ريب فيها، فيستعد لذلك اليوم ويتزود من الصالحات قبل فوات الأوان وانقضاء الأجل، كما أن فيها الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب المطيعين وعقاب العاصين، وفيها الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار بهذه الأمور الغيبية ثم وقوعها بعد ذلك علم من أعلام نبوته ودليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، ولأن في إخباره بالأمور الغيبية المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها، كما في تحذيره من الفتن وعدم الاقتراب منها، كنهيه المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي يحصر عنه الفرات في آخر الزمان، وإخباره عن الدجال، وبيان ما يأتي فيه من الأكاذيب والشبهات وكيف تتقى، بيان للسبيل الذي يسلك للوصول إلى النجاة. وبهذا أيضا يزداد المسلم حبا له واتباعا صلى الله عليه وسلم، ويرى نصحه وحرصه على أمته كيف لا، وهو الرحمة المهداة الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا بين يدي الساعة، فما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه يعني إن نجوت من تلك فلن أنجو منها. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس نصحا لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهداة الذي امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وجعل من أعظم النعم أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولها ونبيها. وقد قسم أهل العلم علامات الساعة وأماراتها من حيث عظمها ووقوعها إلى قسمين: علامات صغرى وهي التي تتقدم بأزمان متفاوتة وتكون من نوع المعتاد غالبا كظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. والقسم الثاني هو العلامات الكبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وهي متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. كما أن هذه العلامات تنقسم من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر، وقسم لم يظهر إلى الآن. ولا يفهم من كون الشيء أنه من أمارة الساعة أنه محذور أو ممنوع، فإنه ليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة بضرورة أن يكون حراما أو مذموما، فالعلامة تكون بالخير والشر والحلال والحرام وغير ذلك. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز أن تفسر حادثة من الحوادث أنها من أشراط الساعة إلا بيقين، لأن ذلك من القول على الله بغير علم، فلا يجوز أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. فإذا رأى الناس شيء وليس معهم دليل وبينه برهان أن يقولوا هذا من أشراط الساعة، فلا بد أن يكون بيقين وبدليل واضح. وإننا في هذه السلسلة نتعرض إلى هذه الأشراط الصغرى والكبرى بشيء من الإيجاز، ولا يعني هذا أننا سنستوعب جميع الأشراط، وإن هناك كتبا مبسوطة في هذا الباب، وإننا إنما نتكلم على هذه الأشراط من باب الإيمان بها والدليل على نظائرها. وإنني في هذه المحاضرة أبتدئ بذكر الأشراط الصغرى، وهذه الأشراط الصغرى قد وردت النصوص الشرعية بذكر عدد كبير منها. فمن هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطى. انظروا إلى قرب الساعة من بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. والنسم هو النسيم، وهو أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. كما أن من علاماتها أيضا موته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي. فما بليت الأمة بمصيبة أعظم من موته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبا. يريد رضي الله عنه وأرضاه أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. وكان موته صلى الله عليه وسلم أول أمر دهم الإسلام، فبموته انقطع الوحي، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه، لأنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فإن الشقاق قليل والنزاع قليل، لأن الوحي قريب، ومحمد صلى الله عليه وسلم الدال على الخير موجود بين أظهرهم، فما يشكل عليهم شيء إلا وهو موجود عليه الصلاة والسلام يفك ذلك النزاع وينهي ذلك الشقاق. فلما انقطع الوحي دب في الناس الخلاف، ودب في الناس النقص على قدر انقطاع هذا الوحي. فموته صلى الله عليه وسلم من أعظم الفتن، وموته عليه الصلاة والسلام من أعظم البلاء الذي أصاب الإسلام. ومن علامات الساعة أيضا انشقاق القمر، فقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول أنس رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. كما أنه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة عدد فيها جملة من أشراط الساعة، منها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أما اقتتال الفئتين العظيمتين من المسلمين فقد حدث ذلك في عهد علي رضي الله عنه، والطائفتان هما طائفة علي رضي الله عنه ومن معه، وطائفة معاوية رضي الله عنه ومن معه، وقد وقعت الحرب بينهما في الموقع المشهورة بصفين سنة 36 من الهجرة، وقتل فيها نحو 70,000 من الفريقين. وما حصل من قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن يريده واحد منهما، بل كان في الجيش من أهل الأهواء من أشعل نار الفتنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. كما أنه من الواجب التنبيه إخواني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، فلا يأتي إنسان في هذا الزمان المتأخر دينا وسلوكا فيجلس فيقوم مواقف الصحابة ويتعرض على بعضهم بالثلب والتنقيص ويوغر صدور الناس على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من علامات الإيمان صفاء القلوب ونقاؤها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذكروا إلا بخير، وأنه يعتقد أن عندهم من الحسنات والأعمال الصالحة ما يكون سببا في تكفير ما بدر منهم. وهذا من الأمور المهمة فيجب تعليم الناس حب الصحابة وملء قلوبهم بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير الناس وخير من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خير القرون. فيجب أن نستشعر هذا وأن نحبهم وأن نبغض من أبغضهم وأن نعادي من أوقر صدور الناس عليهم وتعرض لهم بالشتم أو السب أو التنقص، فضلاً أن يتعرض لهم بالتكفير. فإن هذه عقيدة يجب أن تغرس في قلب كل رجل متبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدجالون الثلاثون أدعياء النبوة الذي ورد ذكرهم في الحديث، فقد صح غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فتنتهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد ظهر بعض هؤلاء في زمن النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، ومنهم من ظهر بعد ذلك كالمختار بن عبيد وميرزا أحمد القدياني. وليس المقصود في الحديث كل من ادعى النبوة، فهم كثير لا يحصون عددا، ولكن المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس. كما أن من علامات الساعة قبض العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم. والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبض العلم يكون بقبض العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. فإلى الله نشكو ذهاب علمائنا في هذا العصر، وقد غيبهم الموت واحدا تلو الآخر، وقد استحكمت الغربة على الناس، فقد كانوا منارات هدى يدلون التائه ويوجهون الضائع ويقيمون المهتدي، وبذهابهم قد انتقص العلم وثلمت في الأسلام ثلمة. نسأل الله أن يخلفنا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا نقول إلا كما قال عبد الله بن المبارك: فإلى الله نشكو وحشة الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وموت علماء أهل السنة، فإن ذهاب العلماء نذير شر يا إخوان، نذير شر وعلامة فتنة. نسأل الله أن يلطف بنا، فإذا ذهب العلماء الأتقياء السادة الذين يوجهون وينصحون ويجاهدون في الله حق جهاده، فقد انتشر الجهل وعم بين الناس وطم، وتبوأ المكان أناسا ليس لهم في العلم بضاعة، وبدأوا يوجهون الناس فيحرفونهم عن الصراط المستقيم، ويفتون بغير علم فيضلون كثيرا من خلق الله. نسأل الله أن يخلفنا بمن ذهب من علمائنا خيرا، وأن يلطف بنا سبحانه وتعالى، إنه هو اللطيف الخبير. ومن علامات الساعة كذلك ظهور الفتن والفتنة تطلق على كل مكروه أو آيل إلى مكروه كالكفر والإثم والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها، وأخبر أن هذه الأمة آخرها سيصيبه بلاء وفتن عظيم، وليس هنالك عاصم من هذه الفتن إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وهذه الفتنة تتفاوت في درجاتها، فمنها فتنة شديدة مظلمة، ومنها خفيف، كما جاء في حديث حذيفة في مسلم عن الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. فقد تبلغ الفتنة بالمرء أن تخرجه عن دينه، وهذا لا يستغرب، وقد تبلغ الفتنة بالمرء أن يتمنى الموت ويرجوه ليتخلص من البلاء الذي حل به. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه بابا مغلقا دون الفتن، فلما قتل فتح الباب على مصراعيه وظهرت الفتن العظيمة وظهر دعاته، ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه، وممن كان من المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الكيد لهذا الدين. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغلب، فهبنا أن نسأله عن الباب، أي هبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأمرنا مسروقا لمكانته من عنده، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. وهذا دليل على فقه عمر رضي الله عنه، وعلم هذا، ولذلك سأل: أيكسر الباب أم يغلق؟ وحقا فإنه كان في مقتل عمر رضي الله عنه كسر للباب، وظهرت الفتنة ووقع البلاء، فكان أول فتنة ظهرت هي مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بأن له الجنة على بلوى تصيبه، وكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين، وذكر له فضائل كثيرة في أحاديث متعددة. لم يطلب حكما رضي الله عنه وأرضاه، ولا دعا إلى بيعة، بل جاءته الولاية من غير تشوف، لم يحرص عليها رضي الله عنه وأرضاه. فكان عند الظن ممن ولوه وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن طعن في خلافته طعن في الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم، وما خالف عهدا رضي الله عنه وأرضاه، ولا نكث عقدا، ولا اقتحم مكروها، ولا خالف سنة. ولما صحت إمامته رضوان الله عليه قتل مظلوما، فما نصب حربا لقتال أهل القبلة، ولا جيش عسكرا للدفاع عن نفسه وكبح جماح البغاة عليه، مع أنه عرض عليه هذا، وعرض عليه الصحابة أن يقاتلوا دونه، ولكنه رفض ذلك، قال: لا أريد أن تهراق قطرة دم مسلم بسببه. فلا سعى إلى فتنة رضي الله عنه وأرضاه، بل ضحى بنفسه حفاظا على دماء المسلمين، وتألب عليه أقوام لأحقاد اعتقدوها، ومنهم من حسده حسدا وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين، ومنهم من طلب أمرا فلم يصل إليه، ومنهم من آثر العاجلة على الآجلة. ولو علمت سيرتهم عرفت دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. كان على رأسهم الغافقي وكنانة بن بشر وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل والأشتر وحكيم بن جبلة. فلما جاءوا إلى دار الخلافة قام أحدهم في طليعة من اقتحم الدار وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط فأحرقوا الباب، ودخلوا الدار، فقام أحدهم بضرب عثمان بحديدة كانت معه، فانتضح الدم وقد كان المصحف مفتوحا بين يديه يقرأ به رضي الله عنه وأرضاه. ولما حاولت نائلة زوجته الدفاع عنه وتوقي الضربة بيدها قطعت يدها رضي الله عنها، وقام أحد الأشقياء فضرب المصحف الذي بين يدي عثمان رضي الله عنه برجله فاستدار، وقام الآخر فاتكأ بالسيف على صدر عثمان حتى مات رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قد منع الصحابة ممن حوله من القتال حفاظا على دماء المسلمين، وبعضهم عندما كان يطعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صدره يقول: هذه لله، يضربه ثلاث ضربات ويقول: هذه لله، ثم يضربه الباقي ويقول: وهذه لشيء في نفسي يعني. وهذا يدل على فساد مقصوده، وهو رضي الله عنه الخليفة العادل ومن الأئمة الذين أمرنا بالاقتداء بهم وأخذ سنتهم، وهو الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه رضوان الله عليه وأرضاه. فالطعن فيه من النفاق، ومن أبغضه فهو منافق، ومن جاء في هذا الزمان فثلب عليه وتنقصه وسبه أو كفره فهو من أعداء الله ورسوله. وحري بمن هذا حاله ممن يتناول عثمان وإخوانه بالسب والشتم أن لا يعطى قدره ولا يرفع له مقامه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيد فقد أسخطتم ربكم. فكيف نأتي بهذا الزمان فنوقر من يسب خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نوقر وننشر كتب أهل الأهواء والبدع والمحدثين من أصحاب الفكر والآراء ممن يكفرون عثمان ويطعنون في دينه وينفقونه ويخرجونه عن دائرة الإسلام، ويرون أن الثورة التي قامت على عثمان رضي الله عنه هي ثورة من روح الإسلام؟ أمثل هذا يجوز أن توجه له الشباب وتصرف إليه الأنظار ويدل الناس على قراءة كتبه؟ إن هذا أمر لا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه غاش لدينه وغاش لأمته، خصوصا إذا كان ممن هو مسموع الكلمة وقد اغتر به كثير من الناس. قد نقل الإمام أحمد وغيره عن كثير من السلف أنهم أمروا بإحراق كتب البدع وآلات المعازف، وأن من فعل ذلك فلا ضمان عليه. فكيف بمن أخذ كتب أهل البدع ممن يطعن بعثمان وإخوانه فينشرها بين المسلمين؟ بل زد على ذلك أن يطبعها، بل زد على ذلك أن يدافع عمن يطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإني أذكر هذا وأمثاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ: لعن الله من آوى محدثا. والإيواء هو النصر بأي طريقة كانت، بالنشر أو بالحماية أو بالتأييد، فكل هذا من الإيواء وهو داخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبمقتله رضي الله عنه فقد تفرقت الأمة الإسلامية وجعل بأسها بينها، وسل بعضها السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة النقية من الفريقين المتخاصمين، ووقع القتال بين الصحابة، وانتشرت الفتن والأهواء، وكثر الاختلاف، وتشعبت الآراء، ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف على أطم من أطام المدينة، أي مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها تعم الناس ولا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل والصفين والحرة وقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. كما أن من الفتن التي وقعت أيضا ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان بداية ظهورهم بعد معركة صفين، وهؤلاء لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية إلى وقتنا الحاضر، فيدعون العلم ويجهدون أنفسهم بالعبادة ولكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراءهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء، وما ظهر في الإسلام أمن ورخاء إلا تسببوا في دماره وذهابه. ولا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا يدل أنه لا تقوم لهم قائمة، وهذا حالهم إخواني في كل زمن، فإنهم يأتون لبليدة تتمتع بالرخاء والأمن، والناس يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها براحة وطمأنينة وأمن دون مضايقة، فلا يزالون يتحرشون في الحكام والولاة فيثيرون نار الفتنة، فيأتي بعض الحكام والمتسلطين فيضيقون على الناس بسبب هؤلاء الخوارج. وإن كان الخوارج الأولين ممن يتمتعون بالعبادة ويرون الكذب من الكبائر، فإن الخوارج في الوقت الحالي على خلاف ذلك، فإنهم يتصفون بالكذب ويلفقون الإشاعات فما إن يقوم قائم فيحذر من طريقتهم حتى وضعوا عليه الأكاذيب. وإنهم لسبب للفتن في كل عصر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجعل لمن قاتلهم وقتلهم أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية بلاغة وفصاحة ولسان، ويجيدون الأسلوب واللغة العربية، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يعني فقط في الكلام، والقلوب تخالف ما تقول. يمرقون لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. تأملوا حالهم حتى في وقتنا الحال، أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وأخبر عليا بقتالهم ونصره عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ولذلك كان من فقه علي رضي الله عنه أن بدأ بهم قبل أن يبدأ بالعدو الخارجي، لأن هذا العدو الداخلي ينخر في الأمة من داخلها، ويلبس أمام الناس والعامة لباس الإسلام ولباس التقوى. ولذلك فإن الأمة تبتلي بأمثال هؤلاء أكثر من غيرهم، فإن الكافر واضح الكفر وأنه ضد الإسلام ويحارب الإسلام عيانا، وأما هذا فإنه يتزيى بالإسلام ويعمل بضد تعاليم الإسلام. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا. انظر، كفوا عن أهل الذمة من النصارى وغيرهم، وبدأوا بقتال أهل الإسلام علي رضي الله عنه ومن معه، وهذا حالهم في كل زمن. يقول ابن حجر: وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. انظر إلى رقتهم ورحمتهم مع أهل الذمة، وانظر إلى قتالهم لأهل الإسلام كمن يعيش في بلاد النصارى ويترك الكنائس التي بجانبه ولا ينتقد شيئا من ذلك، بل ولعله يمجد تلك الدول بأنها تعطي الحرية في الكلام، وإذا ذكرت ديار الإسلام قتلها نقدا وقتلا وتهييجا. كما أنه يجب أن يعرف أن الخوارج درجات، ومن الخوارج القعدية، والقعدية كما ذكر ابن حجر في ترجمة عمران بن حطان، القعدية قال: هم أناس يحرضون الناس على الخروج ولا يخرجون. وهؤلاء كثير يهيجون الناس ويذكرون لهم الفساد بحجة الإنكار، ويهيجونهم على الخروج حتى يخرج الناس وهم لا يخرجون. فيضرب المسلمون ويقتل الشباب الذي في زهرة شبابه وهم في مأمن، يهربون يوما ثم يطلبون العفو فيرجعون إلى بلادهم. عجبا لحال هؤلاء. وأما جهة ظهور الفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. ونجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد مرتفعة من الأرض، ولذا فإن أول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فإن مقتل عثمان رضي الله عنه كان أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليه لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهو من جهة المشرق. ومن المشرق كذلك خرجت الخوارج وهبت رياح التتار تفتك بالمسلمين وتمزقهم شر ممزق. والتتار كان هجومهم على المسلمين في سنة 656 في أيام المستعصم بالله، حيث أن كان له وزيرا خبيثا وكان يريد ضرب الإسلام وضرب أهل السنة، كان يستغل ثقة الوالي به، وكان يأتيه بلسان الناصح، وسول له تقليل الجيش حتى كان الجيش في زمان المستنصر بالله والد المستعصم 100,000، فصار في زمان المستعصم 10,000. ثم ضعفت الدولة وقطعت رواتب العساكر، وهيج هذا الوزير ابن العلقمي التتار على غزو بلاد المسلمين، فجاءوا إلى بغداد فقتلوا المسلمين شر قتله، وكان المسلمون ليس عندهم ما يواجهون به والقوة والعتاد، فقتلوا منهم كما يقول شيخ الإسلام 1,000,000، يعني 1,000,000، ودخل بعضهم إلى الحشوش والمجاري حتى إنه قد انتشر بهم المرض، فمن لم يقتله التتار خرج وقد انتشرت به الجراثيم فتقتله الجراثيم والأمراض. يقول ابن كثير في البداية: حتى إن بعضهم من كثرة المرض والغيبة يخرج لا يعرف أفراد أسرته من التغير الذي حصل به. وكان هذا التتار هجومهم من جهة المشرق أيضا، وسيبقى ظهور الفتن من تلك الجهة إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن البدع أيضا والمحدثات والأهواء نشأت من تلك الجهة، فالخوارج والباطنية والقرامطة والجهمية والمعتزلة والقدرية، كل هؤلاء قد جاءوا من جهة المشرق. كما أن أكثر مقالات الكفر كان منشأها كذلك من المشرق، الهندوسية والبوذية والقديانية والبهائية والشيوعية، إلى أن يظهر الدجال من تلك الجهة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي هذا دليل ظاهر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث حصل ما أخبر به على الحقيقة، كما أخبر به عليه الصلاة والسلام فقد حصل. ومن علامات الساعة أيضا الصغرى كثرة القتل. يقول صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، نسأل الله العافية، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمن، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وفي هذا الزمان زماننا نعيش إرهاصات لهذا، فإن الناس بدأت نفوسهم ضيقة، وقد يقتل الرجل الرجل على شيء تافه أتفه من التفاهة نفسها، كأن يقول لم تنظر لي بعينك، فيقتتل اثنان على سبب تافه فيقتل أحدهما الآخر. وسبب ضيق النفوس بسبب كثرة الفتن وكثرة المعاصي والذنب، فإن الناس بدأت صدورهم ضيقة لا يتحملون شيئا، فيقتل الرجل جاره وقد يقتل أخاه، وهذا دليل على انتشار الفتن، نسأل الله العافية والسلام ونقصان العقول كما جاء في هذا الحديث. ومن علامات الساعة أيضا أن يكثر المال، حتى يعطى الرجل المبلغ الكبير من المال فيراه قليلا، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير تقبل منه صدقته فلا يجد. يقول صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. انظر، يعطى من المال الكثير، وهذا دليل على استفاضة المال، ومع ذلك يظل ساخطا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته، يعني أنه يسكن في داخله الهم، يقول: من يقبل صدقتي وزكاتي؟ ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه. يأتي الرجل يقول: خذ من هذا المال، يقول: ليس لي حاجة فيه، انظروا إلى غيري. وقد حصل هذا في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد قال عمر بن أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه عليهم فلا يجد، فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في حديث عدي، وذكر له استفاضة المال حتى يأتي الرجل يريد أن يدفع ماله لأحد فلا يجد من يأخذه. ولا مانع أن يتكرر هذا الأمر في أكثر من زمان، كزمان المهدي وزمان عيسى عليه الصلاة والسلام، كما جاءت بذلك الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقتهما. ومن علامات الساعة كذلك تطاول الناس في البنيان، وولادة الأمة لربتها، فإنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة رعاء الشاة هم البدو والأعراب، فأما تطاولهم في البنيان فقد حصل حين انبسطت الدنيا للناس، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا، فأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق العالية كما هو مشاهد الآن، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين. وليس بالضرورة ذكر هذا أنه يدل على أنه ممنوع كما قدم، وهذا من نعمة الله سبحانه التي تحتاج إلى شكر، نسأل الله أن يديم علينا نعمته ويرزقنا شكره. وأما ولادة الأمة لربتها فقد فسره بعض العلماء بكثرة الإماء حين اتسع الإسلام وكثرة الفتوح واستيلاء المسلمين على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية وجاء منها الولد كان بمنزلة سيدها لأنه ولد سيده. وقيل إنهن يلدن الملوك، فتكون أم هذا الملك من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وقيل أن هذا دليل على كثرة العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والاستخدام والضرب. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وهذا الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغرب، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عالي، وهذا الذي يميل إليه ابن حجر رحمة الله عليه أن هذا الحديث يدل على كثرة العقوبة. يقول لأن سياق الحديث يدل على تغير الأحوال وفساد الأحوال. ومن العلامات كذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. انظروا إلى هذا النبي الرحيم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فإنه بين العلامة وبين أن هذه فتنة، فحذر أمته من الخوض فيها والوقوع فيها، لأن المال مغرم فيقتر الناس فيه، فحذرهم من الولوج في هذا الباب، لأن ذلك يؤدي إلى الاقتتال وإزهاق الأرواح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منه لما يحصل في ذلك من الاقتتال الشديد وإزهاق الأرواح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. كل إنسان يطمع بأن يكون هو الناجي، فيقتتل من كل 199. ومن العلامات كذلك فشو الزنا وكثرته واستحلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، وذكر منها الزنا، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، وفي آخر الزمان يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. والمراد بالتهارج هنا الجماع وكثرة النكاح، والمعنى أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، نسأل الله العافية والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. وهذا يدل على غربة الإسلام في ذلك الوقت وشدة عيش المؤمنين، فإنهم يعيشون غرباء بين هذا الصف. انظروا إلى خيارهم يومئذ ماذا يقول؟ يقول: لو واريتها وراء الحائط. ولذلك إذا كان الإنسان يعيش في بحبوحة من العيش يحمد الله عليها ويحاول أن يحافظ عليها، وإذا استطاع أن ينتقل من مكان فاسد إلى مكان فيه خير فليفعل، وليستقم على أمر الله حتى تأتيه منيته. فتذكر حال هؤلاء وتوهم حالتهم وتخيل معيشتهم. إذا كان الإنسان يأخذ المرأة فيفترشها في الطريق أمام الناس كما تفعل الحمر، كما في حديثه الآخر صلى الله عليه وسلم، ويكون خيارهم يومئذ من يقول له: لو وضعتها خلف هذا الحائط. فأي قربة تلك؟ وأي معيشة تلك؟ وأي شدة على الإنسان المستقيم يومئذ؟ إنها والله من أعظم الغربة. وهذا يدل على أن الأمر يتدحدر حتى يعود الإسلام قريبا كما بدأ. ومن علامات الساعة ضياع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن العلامات اختلال المقاييس وارتفاع الأسافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذه السنون تراها رأي العين، فإنا في زمان يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق. إذا جاء إمام من أهل العلم فتكلم ونصح، اتهموه بالتشدد والكذب. وإذا جاء الصادق فنصح الناس كذب. وترى أن الكاذب إذا تكلم وتقعر بالكلام وجاء بالألفاظ المنمقة ضربت به الأمثال، وقدم على الناس وجعل يتكلم في أمر العموم، في حرام وحلال، وخطأ وصواب. وتزيد الخائن لأمته ولدينه يقدم على الناس وتضرب فيه الأمثال، بل وقد تكتب فيه الكتب ويمدح. وتجد الأمين يخون فلا يؤبه له ولا يعطى قدرا ولا يدعى إلى أمر فيه خير، فتشير إليه الأصابع بالخيانة وهو أمين. وتجد الرويبضة وهو الإنسان التافه الذي ليس له قدر وليس لعقله وزن، ولا عرف ببصيرة ولا ببصر نافذ، تجده يتكلم بلسان الناس. وتجده يقدم في المجالس لأنه قد أخذ الكذب مهنة، وأخذ الغش وظيفة، وخان دينا وأمة، ولكنه كان بليغا في اللسان ويجيد تصفيف الكلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. تجد بعضهم يجيد الكلام وفنون العبارة فيخدع به كثير من البشر ممن لم يرد الله جل وعلا له بصيرة وهداية. نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة وأن يهيئ لها أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.